أقول الأخ يسأل يقول هل يجوز لشخص أن يفتح غرفة لتعليم القرآن وهو لا يجيد قراءته؟ الجواب أنه لا حرج في ذلك وهو مأجور إن شاء الله تعالى، إن كان يريد بذلك أن يدخل أحد يعلمه ويعلم غيره القرآن، أو يفتح هذه الغرفة ولديه من يستطيع أن يدرس هؤلاء وهو يؤجر بهذه النية وهذا الأسلوب. أما أن يكون هو المعلم فهذه يعني مصيبة كبيرة، كيف يعلم الناس وهو لا يجيد القراءة؟ هذا شيء غير معقول، ولا يجوز لأحد أن يعلم إلا إذا كان عالما بما يعلم به الناس. وبالنسبة للإقراء خصوصا لا بد أن يكون هذا الذي يعلم مجال في إقراء القرآن من رجل من أهل العلم المتخصصين في هذا المجال، لأن القرآن بالتلقي، القرآن سنة، قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول، فلا بد فيه من التلقي، ولا يعلم الشخص القرآن حتى يتأكد أنه يجيده، والله تعالى أعلم.